مش ما عندكش الإرادة ولا عندك التجربة ولا عندك الثقافة الأصيلة اللي تخليك تعرف تفسر العرب. أنت فاهم؟ أنت اتربيت على ثقافة معينة والباك جراوند بتاعتك أو المرجعية بتاعتك ضربوا لإيران مصنع دواء وضربوا مصانع بترو كيماويات. حلو الكلام؟ حلو. فدلوقتي أثرنا على حاجتين، أثرنا على إيه؟ أثرنا على تصنيع أهل المغرب كلهم حبايبي. أنت بيحاربوا فيك في الصفحة، طب هعمل إيه؟ يعني سابوا إيران وسابوا الدنيا وسابوا أمريكا وبيحاربونا أنا، فاهم؟ مشاريب الأعشاب والله هو السؤال ده مش في محله، وانت يا تقول كلام في محله يا تقول حله. على فكرة انا زمان طلع معايا زمان اول ما بدأت اتكلم في الحتة بتاعت تشريح الحيوانات والجهاز الهضمي والكلام ده كويس، طلع معايا مرة دكتور بيطري وأيد الكلام وبتاع، وكنت مبسوط جدا بان هو دخل معايا في اللايف، بس انا مش عارف حصل له ايه بعد كده، لانه بعديها بساعة تقريبا يعني اخته كلمتني قالت لي ابوس ايدك شيل الفيديو من على الصفحة لان اخويا هيتضر، وشلت الفيديو فعلا. يعني انا كنت اول مرة في حياتي اتكلم على التشريح بتاع الحيوانات اللي هو البقر والجاموس والحيوانات المضطرة يعني. فبالتالي هو دخل معايا في اللايف وأيد الكلام وقال لي كلامك كله صح عن التشريح بتاع الحيوانات، وكلمني عن الغذاء بتاع الحيوانات نفسه وازاي العلف بتاعهم بيحصل. ازيك يا اسلام حسن، عامل ايه يا حبيبي؟ وبعدها بساعة أخته كلمتني قالت لي أبوس إيدك شيل اللايف، أخويا هيتضر. فبالتالي أنا شلت اللايف، شلت الفيديو ده خالص. كان هيتضر في شغله وكان هيتضر في مستقبله. بعدين أنا الصراحة بحترم الحتة دي، طالما يعني أنت خفت فما تلزمنيش أصلا يعني. وبعدين انت قلت كلمة حق، وبعدين مشيت الطرف الأصلي، أنا الطرف الأصلي هنا يعني. أنت فاهم؟ ازيك يا محمود يا رضا؟ أنا دكتور بطري مؤيد ليك يا دكتور. أنا مبسوط والله بتأييد الأطباء كلهم ليا، سواء أطباء بشريين أو أطباء بيطريين، أنا بحترم وجودهم في الدايرة بتاعتي. اسمك مش من فراغ والله، يعني امي اللي سميتني بقى. فانا قدرت هذا الكلام. اللي بيسالني على امراض بعينها بيقول لي الام اس التصلب اللويحي ده سببه ايه، او مثلا الذئبه الحمراء سببها ايه. يا حبيب اخوك انت كلها اعراض التهابيه متكرره في جسمك، واحنا قسمناها بقى عملناها كاتيجوري حسب العرض اللي بيجي لك. ما انت خلي بالك انت الطبق اللي بيدخل لك مش ثابت، والمدخل طالما مش ثابت يبقى انت ردة فعل جسمك مش ثابته. ما في واحد بياكل كل يوم 4 بيضات، في واحد بياكل 10، في واحد ما بياكلش بيض بس بياكل فول، انت فاهم؟ في واحد ازيك يا حسام يا جندي، في واحد المائده بتاعته اختلاطها مختلف عن التاني، في واحد بياكل في مصر وفي واحد بياكل في اثيوبيا، يعني فاهم؟ انا عايز اقول لك على معلومه مهمه قوي، حتى ايفن نفس المحصول جودته في اماكن مختلفه، نسبه الرش اللي فيه والمبيدات اللي فيه مختلفه، التربه اللي اتزرع فيها في مصر غير في الصين،

فما يدفعش 3%. ففي الاخر جاي قاعد بيتكلم معايا بيقول لي ايه، بيقول لي اكل ايه. قلت له انت باللي عملته ده انت سميت كام واحد يعني، خلى البهايم، وخلي بالك اللي هي بحيرات البجع وبحيرات البط والحاجات اللي هما بنروح نتفرج عليها دي بيبقوا كاتبين ساين او ليبل Please don't feed us bread، من فضلك لا تأكلنا الخبز. يعني معنى كده ان هما عارفين ان الخبز بيضر الكائنات الحية، فانت ما تأكل بط او فراخ او بتأكل البهايم او السمك بتأكله دقيق، فهم عارفين ان انت بتعمله انسداد معوي واضطراب هرموني، ركز معايا. بس في نفس الوقت، في نفس الوقت البهايم حجمها في 3 أسابيع بيتخن وبيكبر. فهمت الفكره بتاعته؟ يعني بيجيبها في شويله ومصور نفسه فيديو، على فكره عامل فيديوهات وهو والبهايم جايه بتجري عليه مستنيه الدقيق، مستنيه من وراه كسر الكرواسو والباتيه والمخبوزات دي والبيتزا. يا دي النيله بتشرب ايه؟ اهو بشرب عصير اعصار التوت اهو اهو اهو. يلا ياكوا بقى تتبطوا اهو اهو اهو توت اهو. ياكل بطلوا زن بقى. ده عالم ايه ده؟ في عرق حلاقه ماشي في الجين، الحلاقه ماشي. هو الحلاق بيبقى كده، بيبقى ماسك موضوع ومش عايز يسيبه. هو حضرتك بتشرب ايه؟ هو حضرتك مطلق امتى؟ هو حضرتك اتجوزت ولا لسه؟ وشغال مفيش فايده، هو عرق حلاقه، هو عنده عرق الحلاقه جواه. ده مبيبقاش عنده دم لونه احمر، دمه عنده ليمف لونه ابيض. هو ايه؟ حضرتك ايه بقالك كتير ما جيتش؟ حصل، بس كنت فين من زمان؟ يا عم ما هو نفس السؤال، ما هو نفس السؤال، انت حلاق ليه؟ انت حلاق، انت ليه حلاق؟ مش مهنة، مش مهنة، انت طبعك حلاق. هل الدكتور عصبي من النظام؟ لا من الحلاقة حضرتك. لا وطلب جماهيري، يعني انت طلب جماهيري، انت بتشرب ايه؟ انت مالك؟ بشرب زفت، انت مالك بشرب؟ اهو امان يا ابو السعد، منعت الخبز فتره شعرت بالصداع، منعت الخبز فتره شعرت بالصداع. امشي ورا اماني بقى، هنا اماني هتحط لنا التاتش، عرفت بقى المنافقين اهم. ها ها يلا كملي يا اماني في نفس الوتيره، منعت الخبز فترة ها شعرت بالصداع، امشي ورا الموضوع ده هتلاقي نفسك كويس. منعت الخبز فترة شعرت بالصداع، يلا يا أماني تاني. أماني فين؟ أماني اختفت ولا إيه؟ حد أنت يا أماني؟ ازيك يا شماء أبو جوري، عاملة إيه؟ تيجيتي قبل الحلاق ولا بعد الحلاق؟ شاطرة عشان أقول لك نعيما بس. منعت الخبز فترة شعرت بالصداع. أيوة كملي، فين أماني؟ راحت فين أماني؟ لأن هي عايزة تمشي معايا في نفس الحتة. أنا حبيتك يا أماني، حتى اسم أماني تحس إن هو اسم لذيذ، يعني اسم أماني اسم لذيذ. إحنا عايزين شوية أسئلة النهاردة، شوية عايزين الفريكوينتلي أسكت كويستشنز. عايزين ناخد خبرة أماني في الصداع. أحمد محمد الشيشيني، شهادة لله وأنا معرفكش، مشيت على نظامك رجعت شباب، أنت كذاب. أنت كذاب يا شيشيني. أنا بكره إسرائيل منعت الخبز فترة شعرت بالصداع، عارف أنت؟ هناخدك تجربة أنت يا أماني يعني. والله أماني أماني أماني اتصدمت واتجرحت. أماني دلوقتي بتقطع شرايينها في الحمام، أو جالها الهلوسينيشن بقى، بدأت تهلوس. والهلوسينيشن حاجة من اتنين، يا فيجوال يا فيجوال يا اما اوديتوري. فيجوال بتشوف واوديتوري بتسمع، خلاص دي الهلاوس، دي الهلاوس. سحر بتقول قطعت الخبز والتحسن ملحوظ، دي لا دي حته تانيه بقى نقولها في مقطع تاني، لكن التانيه كانت بتقولها على مناعه الخبز فتره شعرت بالصداع. وهي كلمنا عن تسوس الاسنان، حاضر هكلمك عن تسوس، خلاص بقى هكلمك عن تسوس الاسنان. بص يا حبيب اخوك، شو اخذ لجرثومه المعده القديمه؟ لا ما تاخديش حاجه، انت خليها بقى زي ما هي، خلي الجرثومه زي مش قديمه، اثباتي على وضعك. طالما الجرثومه ما بتتكلمش ما بتطلعش تقول لك حاجه في ودانك خلاص، وطالما ما شفتيش الجرثومه بعينيك يعني تطلع بعينيك، تطلع قدامك كده اهو، تطلع قدامك من الجرثومه، تطلع قدامك كده يا تشوفيها يتكلمك، طول ما هي صامتة سيبيها في حالها. وبعدين دي قديمة مع يعني هي أقدم، هي أقدم من معدتك أصلا. التدخين مضر بالصحة يا دكتور؟ أيوة أنا عارف، أنا بحب أضر صحتي، أنا بحب أجي بالليل، بالليل أشم برفان وأشرب سجاير والاتنين بيجيبوا حساسية على الصدر، أنا بحب أجي لي تحسس. أماني راحت فين؟ أماني راحت بتكمل بيت الأغنية بقى. أنا مبسوط بيكي يا أماني على فكرة. وكل الجمهور اللي معانا، أنا هجيب حاجتين بس يا جماعة دلوقتي من المطبخ. اصبروا عليا دقيقة واحدة. هجيب حاجة من المطبخ واجي. أماني رجعت ولا لسه؟ بص ده لوف توست، كويس؟ اللوف ده مكتوب عليه هنا وزنه 300 جرام، ودي إزازة مية، ودي هتكون تقريبا 300 جرام برضو. هل في وجه شبه في الحجم؟ لا، بس الوزن زي ما هو، الوزنين قد بعض تقريبا، الوزن ده قد الوزن ده. حلو الكلام؟ حلو. ايه فرق بقى الحجم؟ عشان كده لما حد بيكلمني على الميزان يقول لك يا دكتور انا ماشي على النظام بس وزني ما بينزلش، ماشي، فمعنى كده ان انت حجمك هو اللي فارق معايا. يعني موضوع الوزن، الوزن بالنسبة للحجم ولا حاجة. يبقى ميزان حضرتك ديسيفنج. وانا ليه جبت المية؟ يعني ليه جبت المية بالاخص؟ لان المية دي اتقل سائل ممكن تشوفه. المية كثافتها 1:1، يعني كل لتر مية بكيلو. كل لتر ميه بايه؟ بكيلو. انا بعيد تاني اهو، كل لتر ميه بكيلو، ماشي.

قلت انت هيجيلك سرطان قولون كمان 10 سنين. ليه؟ ليه يا دكتور؟ كده جينات امك ايه؟ ايوه ما تخافش من الهبله، خاف من خلفتها. صح. يقول لك انا مش مهم عندي الانتصاب، المهم عندي سكري التراكمي يبقى مظبوط. انا سكري بص يقول لك ايه 5.6. طب وانت في السكس؟ ايه ما فيش، بس انا انا انا انا التراكمي بتاعي مظبوط على الشعره. التراكمي بتاعي على الشعره مظبوط. طب وحاجتك؟ مش مهم، ما تكلمنيش في تفاصيل ما تخصكش، دي حاجه بيني وبين الجماعه، ما تتكلمش فيها خالص يا دكتور لو سمحت. طب مفيش حد يلا بيتكلمك قبل ما تنام؟ لا غير المدام. بيكلموني عادي اصحابي واخواتي كلهم. يابا بيقول لك يا ترى هو الدكتور عصبي؟ يا ترى الدكتور عصبي من النظام؟ لا مش من النظام، يا لا مش من النظام، يا لا من جينات امك. بقولك طالما سكري مظبوط اي حاجه تانية مش مهمه في الدنيا. بقولك احنا عيله السرطان. انا كلمني واحد والله قال لي اصل انا ابويا مات بجلطه في دماغه، وامي ماتت بجلطه في القلب. طب ابوك وامك قرايب؟ لا هم جابوني انا بقى. ابويا وامي مش قرايب بس جابوني انا. وانت وقعت في قرعه امي انا بقى. انا لازم اشوفك، انا لازم اشوفك انا بقى. انا مكتوب على اهلي ان انا اشوفك. طب انت ابوك مات بجلطه في دماغه وامك ماتت بجلطه في قلبها، وابوك وامك قرايب؟ لا مش قرايب، بس انا ابنهم، انا ابنهم. حضرتك بتكشف مصري غالي قوي. يا باشا عشان خاطر انا بقطع، عارف انت عارف نادي هليوبلس؟ لما تروح حته تروح هتلاقي كشف، يعني نادي هليوبلس تلاقي مثلا الاشتراك بنص مليون جنيه. هو مش محتاج النص مليون، بس هو بيقطع رجلك من هناك يعني، فاهم؟ فانا بقطع رجلك من هنا. انتوا ليه مش فاهمين الموضوع ده؟ مالك يا ابو فلان ما بقتش قد كده؟ بس يا ابو فلان تعالى اوريك اخر تراكمي، هتبسط بيها. شفت التراكمي بتاعي؟ انا معايا ورقه بتقول ان انا سليم، انا ورقي كله سليم. طب حضرتك يعني في مش قد كده. لا معلش معلش، الورق وهو مساله وقت، استحملي معايا شويه يا ام احمد. كلها ايام معدوده، وبعدين ما تفكريش في الحاجات دي. فين الزهد؟ انت ليه ما عندكيش زهد؟ انا مش فاهم، مش عايز تتقي ربنا فيا؟ هي كل حاجه كده؟ كل حاجه لازم يكون فيها كده؟ الله، ما نقعدش شويه كويسين مع بعض؟ شغلنا مسرحيه ولا اي حاجه؟ او اعمل لنا بليله، ما تعمل لنا بليله، بيقولوا البليله كويسه قوي بتدفي في البرد ده. والله الجو برد، مش عارف رجليا ليه من تحت سخنه، يعني مش عارف رجليا ليه من تحت سخنه. ابن الصايعه عمل المزرعه، اكل البهايم مخبوزات وربى شويه فراخ، خلاهم يعملوا بيقول ايه الشات بتاع الفراخ في الميه السمك بياكله، فباع السمك وباع الفراخ وباع البهايم كله باكل الدقيق، بس اكل البهايم دقيق واكل السمك دقيق واكل الفراخ دقيق. وجايبهم ايه؟ جايبهم كسر، يعني حتى مش بيخبز لهم مخصوص، لا كسر، وراح اشتراهم من المطاعم، من المطاعم بيجيبهم في شويله، ومصور البهايم وهي بتجري عليه اول ما بيجي، لان هم خلاص اتعلموا ده الزهد، لازم كله يبقى زاهد، لازم كله يبقى زاهد، لازم كله يبقى زاهد. ملك يا ابو احمد ما فيش دنيا بقى، والحرب انت عارفه الاستريس، الواحد عشان وطني، الواحد عشان وطني، فانت عارف الوطنية بتأثر على كل أعضائك الداخلية. تلاقيه بقى يبدأ يقول لها فكرها بآخرتها بقى. هو أنت ما بتفتكريش آخرتك خالص؟ تقول له فاكرة بس عايزة، فاكرة الآخرة بس، بس إحنا عايشين دلوقتي. قوم اعمل لنا شوية بليلة بقى.